الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودين استعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن بين المصنف أقسام الحال وانقسام الحال باعتبارات مختلفة ذكر هذه العبارة وقال مما يشكل قولهم في نحو كذا، قال أن هذه قول النحاة في نحو جاء زيد والشمس طالعة مو خصوص يعني هذا المثال، والأمثلة التي تشبه هذا المثال، لذا قال في نحو جاء زيد والشمس طالعة، قال هذا يشكل مشكل هذا، يعني أن ماذا قالوا؟ قولهم عندما يقولون إن الجملة الإسمية حالون هذا مشكل. كيف مشكل؟ بعد ذكر الإشكال قال لأنها لا تنحل إلى مفرد، هذا أولا، ولا تبين هيئة فاعل ولا مفعول، اثنين، ولا هي حالة مؤكدة، ثلاثة، فمشكلة من جهة ثلاث مشكلة قولهم. وحيث أنه مشكل لهذا الإشكال الموجود جاء النحاة وأخذوا يؤولون هذه الأمثلة، هذا المثال ونحو هذا المثال. ممن أول؟ ابن جني. ماذا قال؟ قال ثم قلتم لا تنحل، لماذا تنحل هذه؟ المصنف قال لا تنحل إلى مفرد، يقول تنحل إلى مفرد، نسأله كيف تنحل إلى مفرد؟ قال قد نقول جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه، انحلت لو ما انحلت؟ انحلت المشكلة. جاء زيد طالعة الشمس، طالعة الشمس عند مجيئه، فطالعة حال وطالعة الشمس عند مجيئه هو معنى والشمس طالعة، جاء زيد والشمس طالعة وجاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه المعنى واحد فانحلت. لكن وجه عليه إشكال، ها؟ فقال ابن جني بعد التقسيم الرابع، ها وجدتم العبارة؟ فنوجه على ابن جني إشكال، نوجه الإشكال، نقول له إذا قلت جاء زيدون طالعة الشمس عند مجيئه طالعة حال، من هو ذي الحال؟ زيد؟ ليست حال لزيد، هذه زيد طالع للشمس طالعة، ها؟ كيف حال لزيد؟ أقول نعم هذه الحال، لا لاحظ الحال تبين هيئة صاحب الحال، هيئة الفعل وهيئة المفعول به. ما أقول جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه، مو طالع الشمس طالعة، يعني في هذا الجو، قل في هذا الجو، في هذا يعني هذه، لكن هذه الحالة مو إله، ليست له، وإنما لغير زيد، هذا يسمونه حال سببية. يقول صحيح ليس زيد في هذا الحال، وإنما هذه الحال لشيء يتعلق بزيد. يقول كالحال السببية والنعت السببي، ما يقسمون النعت حقيقي وسببي، ها؟ حال لمن هي له وحال لمن ليست هي له، ها؟ جاري على غير من هو له، أكو تقسيم، يقول صفة جارية على من هو له، وصفة النعت الحقيقي، والنعت السببي جارية على من غير هو له، والحال كذلك، حال أدنى حقيقية واقعا تبين هيئة الفاعل أو المفعول به، ولا أدنى حال ما تبين هيئة الفاعل، ما تبين هيئة الفاعل المفعول به، لكن سببية تتعلق بالفاعل، المهم تتعلق بالفاعل، تتعلق بالمفعول به، صح؟ ولكن تبين هيئة غيره، لكن هذا الغير له تعلق، ونسأل مع السيدنا الجليل، لا له تعلق، صح؟ هذا يسمونه حال سببية. فعندما نقول تأويل جاء زيد والشمس طالعة نأولها بهذا التأويل. جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه، طالعة الشمس عند مجيئه، فاكتب هاء هاء يعود على زيد، فحال سببية. مثل ماذا؟ كما مثلا نقول مررت بالدار قائما سكانها. والله لاحظ اخواني، جاء مررت بالدار، مررت فعل فاعل، بالدار جار مجرور متعلق ب مررت، صح؟ الدار يقول صاحب الحال، ذو الحال، ذو الحال، دار ذو الحال. نسألهم اين الحال؟ قائما سكانها. قائما سكان شنو ربطها بالدار؟ تقول دار حال سببية، حال سببية سكان الدار، لأن القائم سكان الدار، سكان الدار، سكانها، الهاء يعود على الدار، حال سببية. مثل النعت السببي، طبعا هذا جائز عند الكل، مررت بالدار قائما سكانه، هذه حال عندهم ما في نقاش، لكن حال سببية، حال سببية. أو مثلا مررت برجل قائم أبوه غلمانه، يقول هذا نعت سببي، مو نعت حقيقي، نعت سببي، لأن تبين معنى لا في متبوعها، معنى في ماذا؟ في متعلق المتبوع. الحال المثال الأول تبين حال، لا حال حال صاحب الحال الحقيقي، بل متعلق الحال حقيقي. يقول ابن جني هذه جاء زيد والشمس طالعة، عندما نأولها جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه، هذه حال سببية. خلق المقدار وبعدين تجي أولاد أخرى. يقول فقال ابن جني تأويلها، أنتم ما قلتم أنه لا تنحل إلى مفرد؟ تنحل إلى مفرد، لماذا لا تنحل إلى مفرد؟ كيف تحل إلى مفرد؟ تنحل إلى مفرد؟ قال للتأويل هكذا يكون تأويلها جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه فانحلت إلى مفرد. ويأتي الإشكال هذا شنو ارتباطها؟ ما ارتباطها بزيد؟ زيد ما صاحب الحال؟ يقول لا، باعتبار المتعلق يكون ماذا؟ يكون حال، حال سببية. لذا يقول يعني هذا يعني جاء زيدون طالعة الشمس مجيئ، يعني ماذا؟ يعني فهي المن أولى بهذه، فهي كالحال والنعت السببيين. مثل الحال والنعت السببيين، قال كما رأيت بالدار قائما سكانها، ما قلت فعل وفاعل بالدار جمع متعلق بمررت الدار صاحب الحال نعتبرها قائما حال، حال للدار لكن حال سببي. لماذا؟ لأن سكانها فاعل لقائما، فاعل قائم، وسكان مضاف لها مضاف إليه، والها يعود على الدار فارتبطت بالدار، حال سببي. وبرجل يعني ما قلت برجل قائم غلمان، وهذا نعت، برجل رجل منعوت بعد قائم نعت، لكن مو نعت سببي، نعت مو نعت حقيقي، نعت سببي، لأنه هذه قائم ما تبين معنى في الرجل، بل معنى في متعلق الرجل، وهو ماذا؟ غلمان الرجل، لأن غلمانه فاعل، وغلمان مضاف لها مضاف إليه، ولها تعود على رجل. فعندنا نعت سببي، عندنا حال سببي، فهذه جاء زيد والشمس طالعة تنحل إلى حال، شنو قولوا معي؟ سببي، تنحل إلى مفرد، لكن هذا مفرد حال، مو حال حقيقي، حال سبب فاعل، ظن يعود على مضاف إليه على رجل، على المنعوت. وقال ابن عمرون، مو عمران، ابن عمرون اجى أول، قال لماذا تقول أنه لا تنحل إلى مفرد؟ تنحل إلى مفرد، يلا يلا يلا حلها، إن كيف تنحل إلى مفرد؟ يقول هي مؤولة، يعني الجملة، أي جملة؟ جاء زيد والشمس طالعة، والشمس طالعة، قال مؤولة بقولك مبكرا ونحوه، نحو مبكر يعني غاديا، مثلا غاديا من الغدو، حتى إلى أجل، إلى جمع مبكر. نعم متأخر، والشمس يعني ناس مثلا لها مصالح كثيرة بعد طبعا يقول لنا لقيت الله. فاليوم من الأيام جيت أنا قبل كم يوم جيت للصف أول واحد قبل الطلاب. انتظرت الطلاب ما جوا. قلت ليه؟ قال شيخنا هذا من المستثنى شيء جديد هذا بالنسبة لك أنت من المستثنيات. ما كل بعد 10 دقائق لا تجي اليوم جيت قبل الوقت. هذا بعد حالة استثنائية كانت مبكر. هذا مبكر مصلاغ المصالح. بل هي مؤولة بقولك مبكرا ونحن يعني غاديا يعني والشمس طالعة يعني جاء زيد مبكرا. هذا أيضا حل. طبعا هي مبكرا مو تأويل لي. تأويل تأويل لي والشمس طالعة وين كلمة طالعة؟ وإنما هذا معناها معنى الجملة يعني لازمها هكذا لازم أو تأويل. هذا ما أولنا من حلت إلى مفرد وإنما لازم معنى الجملة هذا. زين إجى صدر الأفاضل شخص آخر ثالث صدر الأفاضل قال أصلا ليست بحالة أراحنا هذا. قال أصلا ليست بحال هذه. شنو هذه؟ قال هذه واو واو المعية والجملة هذه الجملة في محل نصب مفعول معه. هذه جملة اسمية عجيب انفرد بقول هذا. نقول له يعني مفعول معه مو لابد أن يكون مفرد. قال أنا عندي مو مفرد فقط المفعول معه يمكن أن يكون ماذا جملة فجملة. ولذا المصرف يقول أثبت مجيء المفعول مع جملتين. لذا يقول وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري إنما الجملة عن الشمس طالعة إنما الجملة مفعول معه. هذا وأثبت التقريب تعريض له. يعني يريد يقول أنه المصنف يريد يقول مفعول معه مفرد. هذا إشكال نوع إشكال. وأثبت مجيء المفعول معه جملتان هذا نوع إشكال تعريض له. يعني ماكو واحد من النحاة يقول مفعول معه جملة. هذا قال مفعول معه انفرد بهذا الشيء. وهذا معنى محقق هذا المحقق أنه لعله ينفرد. إذا عنده دليل ينفرد بما لا ينفرد فلينفرد. يعني شو صدق نقلب الدنيا نقول عنه ذي يعني الواقع. يعني خب هذا ما ما عليه الله يقول إذا باب المجاز مفتوح فأنت على كيفك. نعم كيف القراءة؟ أو لذا هو لذا انفرد. يعني قال أنا رأيت تقولوا دليل أصلا لا بحاجة دليل. ولكن المصنف يعني يقول مثلا الآن يريد يشكل عليه يقول أثبت وحدة فليثبت وحدة معنى بل. وبعدين فلشي هم بعدين لا تلاحظ كأنه يلائم المفعول معه ماذا ثالث. بعد احنا هذا تشخيص الواو كل الكل يقول الواو أصلها عاطفة. أصل الواو عاطفة كون هذه الواو استنافية مع حال غير ذلك هذا يرتبط ماذا بالمعنى. كيف نشخص المعنى؟ ولذا يحتاج إلى تشخيص يحتاج إلى سليقة إلى ذوق نعرف المعاني حتى نعين أن هذه عاطفة هذه استنافية هذه ابتدائية هذه مفسرة هذه زائدة هذه مع وهكذا. وقال الزمخشري الزمخشري هو نفسه هذا التلميذ صديق الأفاضل قال هكذا مفعول معه. هو نفس الزمخشري ماذا يقول؟ لاحظوا يقول طبعا مو في هذه الجملة مو في الجملة جاء زيد والشمس طالعة لا لون الزمخشري في تفسيره كشاف ماذا قال؟ قال في هذه الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر قال لو قرأنا بالرفع يعني قرأنا لا لا لا لا قرأنا والبحر ما قرأنا والبحر لاحظت فاني لو قرأنا والبحر، لاحظ فاني لأنه والبحر يمده بعده، هذه هي هيكل هذه الجملة باب الاشتغال، مثل زيدا أكرمته، إذا تقدم اسم سبق اسم وتأخر عنه فعل اشتغل بضميره بضمير الاسم المتقدم، لو حذف ذلك الضمير لستتسلط عليه. يعني مثلا نقول زيدا أكرمته، لو زيد يجوز زيد أكرمته، يجوز ماذا؟ زيد أكرم. إذا نفضنا يكون منصوب بفعل محذوف فسه المذكور، وإذا رفعنا يكون ماذا؟ مبتدأ. يقول لكن لو حذفنا الضمير الذي اشتغل به الفعل، لو حذفناه لتسلط على اسم السابق ونصبه، هو اللي يكون ناصب له. يعني زيدا أكرمته، لو حذفنا الضمير يقول زيدا أكرمته، يكون منصوب بأكرمت المتأخر، هذا باب الاشتغال. فهيكل الآن هذه الآية، هذا ماذا شكلها وهيكلها؟ والبحر يمده، باب الاشتغال. ففي باب الاشتغال يجوز النص يجوز الرفع. طبعا صور خمسة كما ذكرنا، خمس صور فيها وجوب النص وجوب الرفع، ومثلا ترجيح النص على رفع، ترجيح الرفع على النص، وتساوي الأمرين، واضح؟ أنا أكون على باب الاشتغال. لذا يقول لو قرأنا بالرفع وقلنا والبحر، يقول هذه الآية لو قرأنا بالرفع تكون كقول الشاعر، شوف تنظير نظر، كقول الشاعر وقد أقتدي والطير في وكناتها أو في وكناتها، اختلاف قراءة. بعد مثل من؟ مثل هذا البيت، وقد أقتدي والطير في وكناتها، وبعد مثل جئت والجيش مصطف، مثل البيت الشعر ومثل هذه العبارة جئت والجيش مصطف ونحوهما، ونحوهما يشمل ما نحن فيه، يعني ما مثل جاء زيد والشمس طالعة. يقول لا لا سلاحظ لا لا بعدما قال مثل يعني الآية الشريفة مثل هذا البيت ومثل المثال جئت والجيش مصطفون ونحو هذا البيت والمثال نحوهما مثل من؟ مثل جاء زيدون والشمس طالعة نحوهما، نحو هذه يعني كقوله كذا وكذا، في ماذا؟ من أنها من الأحوال التي حكمها حكم الظاهر. الآية الشريفة والبيت والأمثلة التي تشابه الآية الشريفة والبيت، هذه حكمها حكم الظرف. زين حكمها حكم الظرف يعني ماذا؟ يعني كما أن الظرف إذا وقع خبرا أو وقع حالا لا يحتاج إلى ضمير، يعني إذا كان الحال شبه جملة ظرف يحتاج إلى ضمير، يحتاج إلى رابط؟ ما يحتاج إلى رابط. يعني متى نحتاج إلى رابط؟ إذا كان جملة. يقول هكذا جمل، هذه الجمل التي تأتي بعد الواو إذا جعلناها حالا يكون حال حكمها حكم الظرف، كما أن الظرف لا يحتاج إلى ضمير، هذه ما تحتاج إلى ضمير. هذا إشارة إلى أشكال رابعها، والإشكال الرابع هو ماذا؟ أشكلوا قالوا لأنه لو جعلنا والشمس طالعة أنها تكون حال من دون رابط، يعني من دون ضمير يربطها بهذه الحال، من دون رابط. الزمخشي يقول فلتكن من دون رابط، فلتكن من رابط، يعني الحال إذا كان ظرفا يحتاج إلى رابط، نقول ما يحتاج رابط. يقول هذا أمر استثنائي، الحال إذا كان الجملة بهذا الشكل ما يحتاج إلى رابط، حكم الظرف. أصلا بعضهم يقدر كالظرف، يقدر هنا ظرف، يعني يعتبرون مثلا يقول جاء زيد وقت الشمس طالعة، هكذا يقدرها، جاء زيد وقت الشمس طالعة، يعني كلمة رحمة الله مولانا كلمة وقت يضيف إلى الجملة. نعم يصير، لا يصير حال، ولكن يكون هذا حكم الظرف، يعني شبه الجملة، حال ظرفية، يعني هكذا يقدرها. قال الله نقل عبارة الشغل الزمخشري، صارت مفهوم الفكرة، مفهوم. لذا يقول وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى والبحر يمده، يعني قبله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، في قراءة من رفع البحر اخوان اكتب ولكن من نصب تخرج عن محل شاهد، يعني قال لو قرأنا بالناس تخرج عن محل الشاهد مضغ المعنى، لا لا تكون باب المال باب الاشتغال، تكون باب باب الاشتغال. نعم ايه بعد المفعول معنى بناء على ان المفعول معنى ما يكون جمله، يكون ماذا يكون يكون مفرد مبني. كل باب الاشتغال على اي حال لمن رفع، من في قراءة من رفع البحر هو يعني هذا هذا الآية الشريف قوله تعالى هو يعود على قوله تعالى هو كقوله قول الشاعر وقد اغتدي والطير في وكناتها واو حالية، والجملة يعني الطير مبتدا في وكناتها الجملة الاسمية في محل نصب حال، وبعد كقوله وقد اغتدي والطير، وبعد وجئت والجيش مصطفون، جئت في الوفاء الواو الحالية واو الحال الجيش مبتدا مصطف الخبر، والجملة جملة اسمية في محل نصب حال، ونحوهما يعني ونحو البيت ونحو المثل نحوهما خليهما بمن ارجعوا إن المثال الذي ما نحن فيه جاء زيد والشمس طالعة من الأحوال نحو من الأحوال من بيانية هذه ونحوهما من الأحوال التي حكمها، يعني يقول قوله تعالى أين الخبر أخوانا خلنا نعرف الخبر. قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى هو كقوله هو كقوله هذا مبتدا وخبر، كقول كذا وكذا من الأحوال التي حكمها حكم الضاد، حكمه حكم الضاد زين، حكمه حكم الضاد يعني ماذا؟ يعني كما أن الضاد إذا وقع حالا أو وقع خبرا لا يحتاج إلى ضمير، فهذه الجمل أيضا لا تحتاج إلى ضمير، لذا يقول لذلك فلذلك عريت من ضمير ذي الحال ما تحتاج إلى ضمير. هو هذا هو منه من الزمخشري يعني عفوا يقول رابط الواو يكفي ما تحتاج الى ضمير، مو لكل يقولون الضمير فقط يعني رابط فقط ضمير رابط ضمير ولا غير، هو يقول لا لا يحتاج الى ضمير حكم وحكم الضاد، وبعدين انت متفضلت الواو نقول بعضهم يقول ان الواو رابط يكفي. تفضل شيخنا. نعم يعني هو مبتدا كقوله خبر وين؟ لا قلت هو مبتدا كقوله خبر، يعني هو مبتدا وكقوله جام جملة على بمحذوف خبر. أين الجملة؟ مقول القول. قال الزمخشري في تفسير قول كذا كذا كذا هو كقوله مقول القول، يعني في محل نصب مقول قال الزمخشري، قال الزمخشري مقول القول هو كقوله، واضح هذا اعراب الجمله هذه زين. اكو قول اخر وهو انه اصلا هذه والبحر يمده فيه رابط، جمله حاليه فيها رابط، واذا كان فيها رابط كلام الزمخشري كله يروح، يعني واضح كما نقول. واين الرابط؟ يقول هو الرابط الالف واللام عوض الضمير، والبحر يعني وبحرها يعني وبحر الأرض، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يعني وبحرها يعني وبحر الأرض، فيكون رابط موجود إلا رابط أنه مو ضمير صريح عوض الضمير وهو الألف واللام، فإذا يكون رابط لذا يقول ويجوز أن يقدر، يعني في الآية الشريفة الآية الشريفة ويجوز أن يقدر وبحرها أي وبحر الأرض، فإذا فيها رابط، فهذا الكلام كله بعد ما له محل. نعم أي نعم أي نعم، الألف فلم تكون عوض المضاف إليه، المضاف إليه قد يكون ضمير قد يكون غير ضمير، المدينة يعني مدينة النبي صلى الله عليه وآله. الألف واللام عوض المضاف إليه. قد يكون مضاف إليه ضمير نحذف الضمير ويأتي ماذا بالألف واللام عوضا. خلاص هذا بحث بعد هذا البحث مهم جدا هذا البحث الآتي وهو إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها ونحو أسماء الشرط يعني الأسماء التي لها صدارة مثل كم مثلا كم الاستفهامية وكم الخبرية هذه أسماء لها صدارة صح كم لها صدارة كم كيف تعرف إذا نراجع بحث كم لها وجوه قد تكون في محل رفع قد تكون في محل نصب قد تكون في محل جر في محل رفع الابتدائية ها في محل نصب على أنها مثلا مفعول به أو مفعول له أو مفعول فيه جار على الإضافة على حرف جر هذا بالنسبة إلى كم الاستفهامية كم الخبرية هذا قال ونحوها نحو أسماء الشرط وأسماء الاستفهام من الأسماء التي لها صدر الكلام صح فالآن يركز البحث على من على أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وهذا جدا من المباحث المهمة الواقع يعني هذا تطبيقي عملي ميداني كما نقول له دوره إذا واجهنا اسم شرط كيف نعربه أو استفهام كيف نعربه لذا هذا البحث في محل إعرابها كذا أسماء ولذا يقول هو قد يكون في تكون في محل جر قد تكون متى تكون في محل جر هذه الأسماء واضح تكون في محل جر إذا دخل عليها جار أو ماذا دخل عليها ماذا مضاف ولا يخفى علينا أن أسماء الشرط إخواني أسماء الشرط لا يعمل فيها ما تقدم عليها من عوامل غير الجار وغير المضاف إليه يعني افترضوا لو مثلا هذه الجملة من يطلب يجد قلنا نقول أنه هذه من مبتدا صح مبني على السكون مبتدا وعملت صح عملت جزمت فعلين نقول هذه من لا يعمل فيها عامل يتقدم عليها وإذا عمل فيها فقدت الصدارة ولا وخرجت عن كونها اسم شرط خرجت عن كونها اسم شرط لو مثلا لو قلنا في هذا المثال إن من أحسن بعد ما نقول يطلب نقول يطلب يجد إن من يطلب يجد فصارت أنا من حروف شبه بالفعل ومن اسمها في محل نصب ويطلب شنو سيطلب صلة من لأنه من هو سيحتاج إلى صلة الخبر أين هذا الخبر يجد ماذا يكون يجد يكون خبر إن ومن يكون ماذا يكون اسم إن ويطلب يكون ماذا صلة يعني لحيث ما لحيث حيث عملت في من إن أثر بها أثر خرجت عن موضوعها خرج عن كونها اسم شرط فإذا أسماء الشرط لا يعمل فيها عامل يسبقها إلا إذا كان ذاك العامل جار وجوه جار عفوا جار أو كان ماذا مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف يعني غلام من تكرم أكرم يكون مضاف إليه على أي حال أسماء الشرط قد تكون في محل جر قد تكون في محل رفع قد تكون ماذا في محل نصب خل نقرأ بالعبارة لأنه هذه تحتاج أن نقرأ كلمة جملة جملة حتى نعرف الموضوع يقول اعلم أولا نقول أنها ما نقول إنها لأن بعد مادة العلم تفتح الهمزة اعلم أنها يعني أن أسماء الشرط وأسماء الاستفهام ونحوها إن دخل عليها جار أو مضاف فمحلها الجر واضح فمحلها الجر تكون في محل الجر نحو عما يتساءلون لاحظ أخوان هذه عما أصلها ماذا عن ما والألف لابد أن تحذف وجوبا تحذف ما الألف أولا ادغمت النون في ميم ما لتقارب المخرجين صارت عما، وحذفت الألف، الألف تحذف وجوبا للفرق بينها وبين ما الإخبارية، إنها ما استفهامية وما إخبارية. ما الإخبارية؟ ما الألف ما تحذف، ما الاستفهامية تحذف. في الخطبة الأولى من نهج البلاغة لمولانا أبي موسى صلى الله عليه علامة وحتامة وفيمة، هكذا موجود علامة حتامة فيمة، هذه حتامة علامة فيمة، تحذف وجوبا الألف. كما في المولى أيضا موجود هذا الباب الأول يذكر هذا الشيء. الشاهد الآن في ماذا؟ عما يتساءل عن ما، هذه ما في محل جر يعني، والجر المجرور يتعلق بماذا هنا؟ الجر المجرور يتعلق ب يتساءل هنا. اي بل يتساءلون عما، لا لا مو باب الاشتغال، بل توسع، وإذا كان مفعول به يقدم، مفعول به يقدم على عامله، فكيف بالجار المجرور؟ ما الجار المجرور في توسع أكثر، أكثر المعمولات هو توسعتان الجار المجرور. ونحو صبيحة أي يوم سفرك، الشاهد في أي، وصبيحة مضاف، أي مضاف. طبعا هنا سؤال، أي هي معربة أو مبنية؟ أصل كلن أي معربة؟ لا لا، أصلا نقول حتى لو تكون مضافة أو غير مضافة، هي عفوا هي أي لازمة الإضافة؟ أي من أسماء الشرط كلين، أسماء الاستفهام، بحيث أنها تتضمن معنى الحال تكون مبنية، شبه معنوي فيها صح؟ شبه معنوي فتكون مبنية. فشباهتها شبهها بالحرف يقتضي ماذا؟ أن تكون مبنية صح؟ هذا بالنسبة لأسماء الاستفهام، كلنا أسماء الشرط. من بينها، من بين أسماء الشرط أي معربة. لماذا؟ نقول فيها، فيها ما يقتضي البناء، موجب البناء موجود، لكن يتعارض في ماذا؟ في الإضافة، لأن الإضافة من خواص الأسماء، فيرجع الاسم إلى ماذا؟ إلى أصله، وهو الإعراب. الأصل في الاسم ماذا؟ أن يكون معربا، فتعرب أي. ها؟ لا لا تكذب تلك الموصولة. إيه هذا الموصولة، ولنزعلنا من كل شيعة أيهم على الرحمن أشد أتية، بل هذا بمعنى الذي الموصولة لها حالات أربعة. شوف فضلت الشيخ نشاط لماذا تذكره الموصولة دي حتى تفصلها، أنا مو على بالي تماما أنه متى تتكرر متى تتكرر، هذا كن راجع. لكن أي شرطية، أي شرطية معربة، معربة نقول، والاستفهامية معربة، لأن لازمة الإضافة يعني دائمة الإضافة، وحتى لو قطعت عن الإضافة يقدر المضاف إليه. مثل أيا ما تدعو فله الأسماء، نقول أيا، ما قلنا أيا، ما بنيناها، نقول أيا. هذا التنوين أيضا دليل أنه على المعربة، يعني أي اسم من أسماء الله، ها مفعول به، لأنه يتدعو أيا ما تدعو مفعول به لتدعو. احنا قلنا ما يعمل فيها عامل مقدم عليه، هذا مؤخر يعمل فيها، وما زائدة لأخو هذا الشرط، لا أصلا هذا الشرط أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى شرط، شرطية، شرطية ما يعمل فيها ما قبلها. وهذا ونفس أي مضافة إلى يوم، أي يعني التنوين حذف التنوين، ولكن نقول مجرورة، ما نقول أنها في محل جر. شو لاحظ ماذا نقول إخواني؟ نقول صبيحة أي يوم، يعني هذه الكسرة كسرة إعراب ليست كسرة بناء، وإنما التنوين حذف لأجل إضافة لأنها هي أيضا مضافة، واضح؟ فإذا أين اسم اي دال على العاقل مبتدا، بل كان مبتدا عامل معنوي يعقلي، عامل لفظي عليه يتعمل فيه المقدم عليه لا يعمل، بل يعمل يعمل، يعني لابد من يعني كثنا ما يصبح هذا. صبيحة أي يوم من سفرك، أو نقول غلام من جاءك، هذا طبعا غلام مبتدا وجاءك خبر، وغلام مضاف من مضاف إليه في محل جر. هذا مثال، هذه أمثلة لماذا؟ لحالة الجار، إذا دخل عليه جار أو مضاف يجرها محلا، وإذا كان مثل أي لا لفظا تجار أي، لأن أي معربة أي. وإلا شنو معنى وإلا؟ معناه إذا لم وإلا يعني إن لم يدخلها جار أو مضاف إليه ماذا تكون؟ يقول هذه لها حالات أيضا، لها حالات متفاوتة. فإن وقعت على زمان يعني كانت بمعنى الزمان، وقعت على زمان يعني كانت بمعنى زمان يعني كان ظرفا، بعدين يأتي يقول أو مكان، بعدين يأتي يقول أو حدث. إن وقعت على زمان نحو أيان يبعثون، يعني أيان ماذا؟ أيان هذا ظرف زمان، اسم له الصدارة ظرف زمان مبني على الفتوى طبعا. أو مكان يعني وقعت على مكان يعني ظرف مكان، فأين تذهبون؟ أين ظرف مكان. أو على أو حدث يعني أو وقعت على حدث، نحو أي منقلب وقعت على حدث يعني بمعنى الحدث يعني مفعول مطلق، تكون ماذا؟ مفعول مطلق. وواحد مثلا يسأل يقول كيف تكون مفعول مطلق يا أخي؟ ومصدر المفعول المطلق ما هو تعريفه؟ المفعول المطلق مصدر منصوب تقدم عليه لفظ فعل من لفظه، وهكذا نقول. فهذه ليست مصادر، هي أسماء جامدة أصلا، مبنية مبنية أسماء مبنية، فكيف نقول تكتسب معنى الحدث من المضاف إليه؟ منقلب منقلب مصدر مين؟ يعني يقول لا، يقول منقلب بمعنى انقلاب، يعني المصدر ميمي يعني المصدر الأصلي، معنى أن نقل المصدر على قسمين أصلي وميمي، ومصدر ميمي هذا مصدر ميمي، المصدر ميمي المصدر الميمي في الثلاث المجرد لفظه كلفظ اسم المكان واسم الزمان، وفي المزيد فيه لفظه كلفظ اسم المفعول والزمان والمكان واسم الزمان والمكان. منقلب على منفعل صح، منفعل انقلب ينقلب انقلاب منقلب، هذا منقلب لفظ يستوي فيه اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي، فمصدر ميمي بمعنى الانقلاب. فلذا يقول فهي منصوبة، يعني إذا وقعت على الزمان أو المكان أو الحدث، يعني إذا كان بمعنى الزمان بمعنى المكان أو الحدث تكون منصوبة، منصوبة يعني مو منصوبة محلا، منصوبة محلا طبعا. بالنسبة إلى أي لا لفظا منصوبة، لا بالنسبة إلى أيانا أينا منصوبة محلا، لأن هذه الفتحة فتحة بناء ليست فتحة إعراب، فهي منصوبة. منصوبة على ماذا؟ مفعولا فيه أو مفعولا مطلقا. بالنسبة للزمان والمكان تكون مفعولا فيه، بالنسبة للحدث تكون ماذا؟ مفعول مطلق. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذه أية نقول مفعول مطلق يعني نائب عن مفعول مطلق، ويمضاف ومنقلب مضاف إليه مصدر ميمي، وينقلبون في الوفاء. وإلا ما معنى إلا؟ يعني إذا لم تكون في محل جار، لم يدخل عليه جار ومجرور ولا مضاف، ولم تقع على الزمان، لم تكن بمعنى الزمان ولا المكان ولا الحدث، ماذا تكون؟ قال وإن لم تكن، وإلا فإن وقع بعدها اسم نكرة، وقع بعد اسم نكرة، مثل لنا اسم نكرة. قال من أب لك، من أب لك، من جاء بعدها اسم نكرة، فهذا لا وقع بعد اسم نكرة ماذا تكون؟ يقول تكون مبتدا، والاسم النكرة يكون ماذا؟ يكون خبر. إذا قال فهي مبتدا، يعني من أبون، من مبتدا في محل رفع، أبون خبر لك صفة لياس، أو اسم معرفة يعني وقع بعدها اسم معرفة، هذا معطوف على اسم نكرة. اسم معرفة ماذا تكون؟ والمثل لنا قال نحو من زيد، هذا في خلاف، في خلاف بين سيبويه وغيره. بلي لا معرفة، معرفة ما هو يقول وإن كانت نكرة لكن لها الصدارة. بلي بلي شو لا قلت فيه خبر أو مبتدأون على الخلاف السابق ذكرنا أول الباب بين سيبويه وغيره، واضح؟ فخلاف الموجود يعني أما مبتدأ وإما بلي خب هذا الأمثلة لا قبل هذا يجي هل جي نفس الكلام هي مبتدا وخبر الجمله مبتدا وخبر ام لا لا ولا مبتدا وخبر ام لا مبتدا وخبر زين الان من جاء بعدها اسم معرفه من نكره معرفه نكره لكن هذه حيث لها الصدارة كلها طبعا يوجه هكذا يوجه مثلا من يجعلها خبر يجعلها مبتدا يوجه نقول لها الصدارة صدارة في الكلام وكون نفس كونها لها الصدارة يقربها للمعرفة يعني اسم مصوغة اي بلس احنا بعد المناقشة الموجودة استدلالا ما هو نقول النحاة اختلفوا فيها المهم ان اختلاف موجود بلس. لا هو قال في على الخلاف السابق خب بعد نراجع نشوف انا ما سابق لموسى انا اعتقد انه بلى بلى شنو بالمثال ماذا كان لا المثال خصوص المثال شنو لا خصوص المثال اذا شفنا خصوص المثال نقيسه مع هذا القارئ مع هذا المثال يتضح لا يعني لا المكان الذي هو مو هذا المثال غيره بل لا ما انا اساس كيف هو المثال خصوص المثال انا مو على بالي لكن ما في هذا العنوان بل ما في خصوص هذا يعني يشبه هذا المثال يشبه هذا المثال ولا يقع هذان النوعان في أسماء الشر هذا النوعان هذا النوع لا يقعان في أسماء الشر لماذا لا يقعان في أسماء الشر فقط في أسماء الاستفهام يعني هذا المثال من زيد من أبو لك ومن زيدون يقول لا يقعان في أسماء الشر لأن أسم الشر يحتاج إلى جملتين إلى شرط وجواب وأسماء الشرط ما تقع على الاسم ما تدخل على الاسم تدخل على الفعل أسماء الشرط تدخل على ماذا الفعل فعل الشرط وهذا الآن هذه الأسماء وقع بعدها اسم فلا تكون أسماء الشرط أصلمت هذا المثالان يعني بعدها يقع اسم نكرة أو اسم معرفة هذا خارج عن أسماء الشرط لأن أسماء الشرط تدخل فقط وفقط على ماذا على الفعل على الجملة الفعلية نقل هذا سريع يعني بعد ما أظل وإلا شنو وإلا يعني وإن لم يكن الأقسام الثلاثة فإن وقع بعدها فعل قاصر يعني لازم فهي مبتدأ مبتدأة فهي باعتبار هي مبتدأة نحو من قام من قام فمن يكون مبتدأ قام فعله فعل يكون خبر لمن هذا اسم استفهام أو تقول من يقوم أقم معه من اسم شرط مبتدأ وفي الخبر خلاف موجود مجموع الخبر مجموع الشرط والجواب خبر او الشرط وحده او الجواب وحده هذا ياتي اذا قال والاصح ان الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب عنده هو عند المصنف يعني يقوم الخبر وان وقع بعدها فعل متعد مو لازم مو قاصر فعل متعد هذا الفعل متعد على شكلين اخوان على شكلين يقع بعدها متعد اما مشتقل بضمير يعود عليها او لا مو مشتقل بضمير يعود عليها اذا وقع فعل بعدها غير مشتقل فتكون في محل نصب هي مفعول به واذا الفعل الذي بعدها وقع على ضمير يعود عليها تكون في باب الاشتغال يعني يجوز فيها النص ويجوز فيها الرفع. لذا يقول وإن وقع بعدها فعل متعد فإن كان واقعا عليها فهي مفعول به، يعني واقع عليها مو مستعمل، يعني مو واقع على ضميرها، ليس واقعا على ضميرها. نحو فأي آيات الله تنكرون، تنكرون فعل وفاعل متعد يحتاج إلى مفعول به، المفعول به أي، أي للمشتقل بضميرها، أي مفعول به، وأي مضاف، آيات مضاف إليه وآيات مضاف، لفظ الجلال مضاف إليه. ونحو أيما تدعو، فله الأسماء الحسنى، تدعو فعل متعد يحتاج إلى مفعول به، أي المفعول به، وما زائدة، ما زائدة صح، لأن تدعو ما اشتقل بضميرها. ومن يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله، يضلل فعل متعد يحتاج إلى مفعول به، فمفعول به من، من مفعول به زين. وإن كان واقعا على ضميرها يعني اشتغل بضميرها، نحو من، من رأيته، من رأيته، هذا رأيت فعل وفاعل تعدى إلى الضمير، الضمير الذي يعود على من، أو متعلقها، يعني يعني وقع على متعلق هذه الأسماء، هذا في بحث باب الاشتغال، يعني ما تعدى إلى الضمير، تعدى إلى اسم مضاف إلى ضمير يعود على أسماء الشرط، تعدى إلى اسم مضاف إلى ضمير والضمير يعود على أسماء الشرط. نعم، من رأيت أخاه، من رأيت أخاه، فهي مبتدأة أو منصوبة، منصوبة ماذا؟ بمحذوف مقدر بعدها يفسرون مذكور، يعني في باب الاشتغال. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.